بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني المزارعين والمهتمين بزراعة النخيل وإنتاج التمور والرطب، لفت انتباهي قبل يومين أو ثلاثة أيام، كنت في زيارة أحد الأصدقاء في مزرعته، إنه بيقلب التربة هذه الأيام، فأحسست إنه من واجبي تحذيركم وتحذير الجميع. في محاذير لابد من الانتباه لها في هذه الأيام. تعامل مع النخيل المثمر المنتج المحمل اللي خلاص يعني عقدت بلحته وأصبح فيه على النخلة حمل وإنتاج. أول المحاذير: عدم قص الجريد إلا للضرورة القصوى، سواء جريد ناشف أو جريد أخضر. ثاني المحاذير: عدم تقليب التربة بأي غرض إن كان، لغرض التسميد أو لغرض التهوية أو لغرض النظافة. هذه الأيام من الخطأ تماما. ليه؟ السبب الرئيسي لأنه بيولوجية الجسم في النخلة اتهيأت لتغذية البلح الموجود في القلب الذي تم نموه في الفترة ما قبل الطلع وما قبل خروج العذوق من قلب النخلة. فعندما يتم قص الجريد الأخضر بالذات، معنى ذلك أنه أنت حرمت النخلة من مصنع الغذاء حقها، فتضطر النخلة لإنبات قلب جديد وإخراج جريد جديد. في هذه الحالة القلب القديم أو الطبقة القديمة اللي خرجت منها البراعم اللي نبتت منها العذوق حتموت. ليش؟ لأنه طلع القلب الجديد وهتبدأ النخلة تغذي القلب الجديد، يسموها بعرف الفلاحة تفج القلب الجديد. يفج، إذا فج القلب الجديد بسبب إنك أنت قلبت التربة وأزلت الجريد، معنى ذلك أنه أنت قضيت على الطبقة القديمة من الجمارة، شايف، وحتبدأ تلاحظ ذبول لا سمح الله في محصولك، أو تلاحظ يعني عدم جودة، أو تلاحظ مظاهر سيئة على البلح أو على البسر على العذوق عموما، بسبب أنك أنت اتصرفت بهذه الطريقة. أيضا دحين في حشرات، في يعني آفات كثيرة تخرج، يحظر تماما استخدام مبيدات ذات سمية عالية، وذلك لسبب، وهو أنه يعني بدأ موسم النضج يقترب. يعني في بعض المناطق الرطب خلاص ظهر عندهم، زي الأخوان في سلطنة عمان عندهم بعض الرطب ظهر، زي في هنا عندنا مناطق حوالين المدينة أتلون الرطب. فالمهم أنه أنت تحذر من استخدام مبيدات ذات سمية عالية، تمام، حرصا على سلامة المنتج. لأنه أنت بتقدم يعني إذا كانت السمية عالية حيكون عندك فترة التحريم قد تتجاوز، لأن بعض المبيدات فترات التحريم فيها تتجاوز 60 يوم. هنا أنت دخلت في المحظور وأصبح عندك منتج، بتقدم منتج رطب أو تمر مسموم للمجتمع، والرطب التي أنت تقبل أنت تأكله وأولادك يأكله، قدموا للسوق أو قدموا للهدية أو قدموا للصدقة أو قدموا. أول شيء أنت شوف نفسك تقبل أنت أنك تأكل رطب مسموم أو عليه مبيدات، هذه نقطة مرة مهمة. ثاني حاجة المبيدات الجهازية، احذر احذر في حالة النخل محمل، احذر من استخدامها إلا في الضرورة القصوى. أيضا فترة التحريم وفترة السمية ونسبة السمية العالية في اللهم صل على سيدنا محمد فترة اللي هي فترة التحريم ونسبة السمية العالية. يعني حاول أنت تكون المادة الفعالة في المبيد اللي تستخدمه سواء مبيد حجري أو فطري أو مبيد جهازي. المبيدات الجهازية يا ريت تتلاشاها الآن، خلاص اقترب موسم النضج. المبيدات الحشرية أو المبيدات الفطرية السطحية حاول أن تكون المادة الفعالة فيها 5% 10%، المهم لا تتجاوز 20% أو 25%، وانتبه من فترات التحريم العالية البعيدة. وشكرا للجميع، وأنا آسف أني أطلت عليكم.